يقول هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته وهي على قيد الحياة لأسباب عدة؟ شو يقول هذا؟ ما قال الأسباب مش جزاه الله خير، بس إني أحب موته هذا جزاه الله خير. بحج عنها جزاه الله خير، الحب للأهل من الطلبات إلى صحة النية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.